نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، يا قاسم بن الحسن. يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، قد جف ماء الصبا من غصنك النظري. يا نجعة الحي من عمر العلا وحما ثمار سؤددها في البدو والحضري. يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر. تحكي خلائقه زهر الربيع كما في رقة الطبع يحكي نسمة السحر. مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر. استصغرت سنه الأعداء حين دعا إلى البراز فلاقت أعظم الخطر. النجم فوق السماء ليست بذي صغر، وإن رأته عيون الناس في صغر. السمر قد صفقت والبيض قد رقصت بالبيض، والخيل غنته عن الوتر. مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. خضابه الدام والنبل النثار، وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر. قد غال خسف الردى بدر الدجى فهوى، فيا نجوم السماء من بعده انتثري. فشق مفرقه الأزدي منتقما، فشق إفرقه الأزدي منتقما فهوى فوق الصعيد بخد منه منعفر نادى نادى يا عم أدركني نادى يا عم أدركني فجاء له يوم والدمع ينهل من عينيك يا المطر إن يبكي إن يبكي عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على يا قمر وأمه أو مذرأته رملة صرخت يا مهجتي يا مهجتي وشقيق العين النظر بني تقضي على شاط الفرات ظمن والماء أشربه صفوان بلا يا كدري بني خلفت والدة حسرا يا ثكلا يا محيرة ترعى نجوم السماء في الليل يا ابن بريك ابتك عالمهر حزين هذا الشعر يا ابن بريك ابتك عالمهر شن قلبي على يا ابني ما ترد بعد يا ابني والدهر خي يا ابني اسطرني وعماني بسطر جسام يا ولي يا دي محروم يا ولي يا دي ولي بعيد البلا ولا قال الله عثر ما يعطر ويوح دام الجسد ما يجر ويوح وانت العيون يتلوح انهضوا نامي بحافيتك جسام يا ولي يا دي محروم يا ولي يا دي ولي يشبيب بعد لذت بنفسك يا مذروب يا مونس هلا بحسن يا عريس متى نو على يا بحسن يا على طراف الأسن على اطراف الاسن للحد مزفوف ويلي مثل حن الفصيل عليك حني ايت وعلى فرقاك ضلع حني ايت يا جاسم من دماك اليوم حني ايت جفوفي وما دريت ايش صاير يا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. لو فتقوموا وقعدوا ولا زحمة عليكم تفضلون إلى الأمام بارك الله بكم أجركم على القاسم. اللهم عجل فرج قائم آل محمد قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة. إن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ ثم تلا قوله تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الإنسان في الحياة تمر عليه أدوار ثلاث: دور الطفولة، دور الشباب، ثم دور الكهولة والشيخوخة. في دور الطفولة يكون ضعيف، في دور الشيخوخة أيضا يكون ضعيف، وفي دور الشباب يكون قويا ونشطا وفتى، أشبه ما يكون بالأدوار التي تمر بالقمر. القمر أول في دور المحاق يكون، يعني ما موجود، ما يرى يعني، بعد ذلك يولد، فما يولد ضعيف، بعضهم يرى بعضهم لا يرى، كلما تمر عليه الليالي والأيام يزداد نورا وحجما إلى أن يصل إلى ليالي البيض. ليالي البيض 13 14 15 يوصل إلى هذه الليالي يكون بدر، يكون متكامل تقريبا، ثم بعد ذلك ينتكس. كل يوم الذي يمر عليه يكون أضعف من ذي قبل نورا وحجما، وهكذا يرجع هلال مرة أخرى إلى أن يدخل بدور المحاق. المهم أنه دور الكمال، دور التمام للقمر دور البدرية، ودور الكمال والتمام للإنسان، كمال الجسم طبعا للإنسان، دور الشباب. معلوم أنه أصلا في دور الشباب حالة الإنسان، بدن الإنسان، شخصية الإنسان، روحية الإنسان تكون مثل الأشجار في أيام الربيع. تشوف الشجر في أيام الربيع ما يريد لتعب هواية، وإنما الجو يساعد، التربة تساعد، هو أصلا ينمو، أصلا النباتات تنمو وحدي، غير الذي مثلا بالشتاء تريد مثلا تزرع، يو تريد بال خريف ماكو فائدة لأن الأجواء ما تساعد. فتشوف في دور الربيع هكذا، ربيع الإنسان أيام شبابه، تتفتح طاقاته، الجسمية الروحية النفسية الفكرية. ولهذا هو في دور القوة. القرآن يشير إلى هذا المعنى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم من جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فإذا الإنسان مو بيد بالنسبة إلى عصر الشباب وعهد الشباب أن يبقى كما هو، هذه أشياء تمر عليه شاء أم أبى، ولذا لازم يستفيد من هذا العهد ما دام طاقاته تتفتح، ما دام قوى تتهيأ، فخلي يحصل على شيء ينفعه في دينه ودنياه في آخرته ودنياه. حتى لو في دنياه يريد يستفيد لازم يستفيد من أيام الشباب. الإنسان إذا كبر بعد ظل ينوح، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فايدة شنو فايدة؟ ما كل ما يتمنى المرء يدركه. الإنسان ما يدرك هذا المعنى. شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي لم يبلغ يبلغ اثنين لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. يقول الحديث الشريف: شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما. سبحان الله. الشباب والعافية. ما دام الإنسان بهذه النعمة ما يعرف فضله، مثل السمكة بالماء ما تعرف فضل الماء فضل الماء، لكن طلعها برا شوف حياته مرتبطة بالماء. الإنسان ما دام صحيح وسالم ما يعرف قدر الصحة والسلام، لكنه وش وقت يعرف؟ لا سمح الله إذا مرض يظل يتمنى يا ريت أقدر أكل، يا ريت أقدر أمشي، يا ريت أقدر أحكي، وهكذا. يقولون المثل المعروف لبعض الحكماء: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لكن يراه الأصحاء لا، لا يراه إلا المرضى، لا يراه إلا المرضى. فالشباب هم كذلك. انت اسأل الشيبة، اسأل التعبان، لأن بدن الإنسان هم تعبان. وأما المشكلة الثانية أنه يكون محلا لأمراض. لو ماكو مرض وجع ماكو ضعيف ضعيف ما سأل، لكنه الوجع هم إضافة، لأن بدن كل ما يضعف الأمراض أكثر تأثر به. فتشوف يريد يأكل ما يقدر، يريد يمشي ما يقدر، يريد ينام ما يقدر، إلى آخره. يعني هذا شيء طبيعي، طبيعة البشر. كنت أمشي على اثنتين قويا، صرت أمشي على ثلاث ضعيف، عصام وياه ومع هذا ضعيف، مع هذا ضعيف. زين. ولذلك قادة الإسلام، قادة الهدى، يلفتون نظرنا، نظر المجتمع بصورة عامة، إلى هذه النعم، خصوص نعمة الشباب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكو عنده توصية، كلمة لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه، توصية طويلة من جملتها: اغتنم خمسا قبل خمس، من جملتها شبابك قبل هرمك. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هم على هذا الغرار، بس بالخطبة اللي ما بيها ألف، لأنه أكو خطبة للإمام ما بيها ألف أصلاً، ألف ما بيها، مع العلم أن الألف هواية إلها مدخلية بالنسبة إلى الكلمات. فمن معاجز الإمام الخطابية والبلاغية هذه، صار حديث فدورة بين الجماعة القاعدين: يا حرف أدخل في الكلام؟ قالوا الألف، لأنه أنت ربما العين شوف اكتب كلمة أو شيء ربما مرتين ثلاثة خمسة تستعمل، ربما في مثلا كم مرة تستعمل، لكن الألف على طول تجي عشرات المرات كنت تستعمل. فيقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه رأسا قام خطب خطبة ارتجالية عظيمة جدا، فيها موعظة إرشاد، يمكن إذا تقدرها حوالي نص ساعة كلام في أحسن الفصاحة والبلاغة، ما بها حرف ألف أصلا، مو هذا يريد له مدة يفكر نجيب لفرد كلمة الذي ما بها ألف، إبدال شباب استعمل شبيبة ما بها ألف زين، فإبدال مثلا غناه استعمل سعته زين، وهكذا استعمل هالكلمات من جملة هذه. فليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه، شبيبته قبل هرمه، قبل تكبر وتهرم وتسقم، يمله طبيبه يعرض عنه حبيبه، ها يعرض عنه حبيبه ويتغير عقله. نستجير بالله، ومن نعمره ننكسه في الغيب، لكي لا يعلم بعد علم شيء. اللهم لا توصلنا إلى ذاك العصر، إلى ذاك العهد. يا أخي عزة الإنسان، شخصية الإنسان تروح، قم يهذي مثل الأطفال، أتعس من الأطفال، وذول احترام يروح، شخصية تنهار، خصوصا إذا بعض الكلمات غير السليمة تطلع من عنده، إذا بدن إذا وقع وكون يشيلون تحت بعد هذا أتعس الأشياء. اللهم أحينا أعزاء وأمتنا أعزاء، حتى لا نكون عالة على أولادنا ولا عالة على عائلتنا، خصوص أولاد هالزمان هذا. شيلة ذبة بدار العجزة، منو بفكرة منو بحالة؟ أول كان أكو رقة أكو عاطفة، البنية تجي الولد يجي الشنة تجي، لكن السامن كل من مفتل بروحه، كل من مفتل بروحه، منو إلى خلق. اللهم ارحمنا برحمتك. مهم على أن الإنسان لازم يفكر في هذا الدور فيستفيد من دور الشباب، دور القوة والفتوة. أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين نبهونا، النبي وأهل البيت نبهونا تنبيهين، طبعا تنبيه أكو للمعنيين بالأمر، آباء أعمام أخوال إخوة الكبار، معلمين مسؤولين مثقفين علماء فضلاء، على كل حال كلهم دول مسؤولين عن تربية الشباب، لأنه الشاب مو ناضج، ما يعرف الشيء اللي ينفع من الشيء اللي يضره، وبعدين عنده مرونة. الإمام شي يقول؟ فإنهم أرق أفئدة أو أرق قلوبا. أرق شنو يعني؟ يعني أنت مثل شجرة خضراء في دور النمو، هاي الأغصان تلتوي، إذا تريد الغصن توخي تودي يمنة تودي يسرى شوية عوجة، لكن إذا وصل إلى دور الكبر بعد تريد اسمه ينكسر، إذا تريد شوية تريد تلوي ينكسر، ما يتحمل إنسان الكبير بهالشكل، ما يتحمل، لكن إنسان اللي بعد شاب لا يتحمل. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه بعث أبا جعفر المعروف ب مؤمن الطاق رضوان الله عليه، هذا رجل داهية بالنسبة إلى الدعوة إلى الله وإلى مذهب أهل البيت، ودا إلى البصرة، ثم بعدين لما إجا سأل كيف الناس استجابتهم للموت، قال له قليل، فالتفت قال عليك بالأحداث، أحداث جمع حدث، حدث مو يعني الأحداث الأخبار والوقائع، لا، إنما قلب الحدث، الإمام أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة، إنما قلب الحدث، في هاي الرسالة اللي دازها إلى ولدي الإمام الحسن من مدينة حاضرين، فرسالة عظيمة جدا، إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. الإنسان يكبر، التزاماته الاجتماعية كثيرة تصير، مسؤولياته كثيرة تصير، فبعد ما يقدر يركز فكرة تماما على العلم، يركز فكرة على المعرفة، على يقول استفيد، استفيد من أيام الشباب، أنت أكلك حاضر، أمورك مرتبة، غير واحد عندك اللي يتحمل المسؤولية، فأنت استفيد من وقتك، بعدين تنشغل تتزوج وأطفال وروح وتعال وخبصة علاقات اجتماعية كثيرة، وهذا مريض تقول تروح له، وذاك حجي جاي، وذاك معروف عرس، حتى الآن مسؤوليتك قليلة، حاول أن تستفيد من هالوقت. فيلفتون نظرنا للبيت سلام الله عليهم أجمعين إلى أن نستفيد من هذه الفرصة، وهذا واجب شرعي، لأنه إحنا نهتم في تربية الحيوانات، نهتم بتربية النباتات، نهتم بتربية الدواجن، نهتم بشر، هذا أهم شيء. الله تعالى سخر له كل شيء، ولقد كرمنا بني آدم. هذا الإنسان المكرم هذا كن يهتمون به، واسمه اهتمام بالأكل والشرب، هذا لا بأس فيه في مكانه، لكن اهتمام بتربيته، تعليمه، تثقيفه، تأديبه. من جملة حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، من أول يوم ينتخب له شنو؟ اسم حسن. هسا شنو قابل الاسم؟ أكو عليه ضريبة؟ إذا اسم حسن يقول يطي ضريبة، وإذا اسم مو هاقد يعني ما عليه ضريبة. هذا يكبر، هالإنسان يكبر بين أمرين، بين أن يكون شخصية، تشوف لما شخصية ويسموه فرد اسم مخربط يتأذى، نزل راسه، شنو هاللغوة هاي؟ هذا يقول يقوم يحقد على أبوه، شنو ما عندهم اسم؟ هو هذا يشوف طفل بعد الساعة، شنو الساعة؟ هو هذا رجال يصير بالمستقبل، قد يكون قائد يصير، ضابط يصير، عالم يصير. المهم بالمجتمع تذاك اليوم فكر به، مو تفكر به الساعة شنو الساعة هذا؟ عليك لحم مثل ما يقولون، لا لا مو قطعة لحم يتشواك، لا تفكر به هذا بالمستقبل. فإذا شخصية مثلا واسمه مو هاجد فيذل، وإذا لا فقير واسمها مقربط، خوف طبرة فوق طبرة تشعب الروح عليه، من سفوق مصيبته هو هم قد اسم ما أدري شلون تجيب لي. ولذلك النبي كان يغير الأسماء، بعض الأسماء كان يغيرها وتطلع أسماء حلوة حتى الإنسان يرفع، مثل ما الإنسان يحب صورته حلوة تطلع، من يروح للمصور قال شلون بالله يشوفه، إذا شاب قال لا لا وخرها هذه مو لازم مزقها، شوف له صورة حلوة، اسمها مريد حلو، سمعته تصير حلوة زين. فإنسان يقول قال قولي بعض الحكماء يقول إذا واحد نقلوا لنا عنه أول ما نواجه شنو اسمه؟ حج فلان، زائر فلان، شيخ فلان، كذا. خوف أول ما اسمه، إذا اسمه حلو كل، إذا شفناه طبعا إذا شكله حلو جميل، إذا تكلم، إذا شفنا حكي كلامه حلو كذا، فيكبر في عيننا. وهذني أشياء مؤثرة، هذني أشياء مؤثرة. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يكفيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. فإذا هو مثقف وأبوهم كذا شكوا به، نعمة على نعمة ونور على نور. فمسؤولية أكو يا إخوان علينا، يعني إحنا ما بس مسؤولين عن أطفالنا، بس نجيب أطفال ونذبهم بالشارع وما أدري، بس نفكر بأكلهم وشيتهم وليل نهار نركض على حسابه، هذا صحيح، لكنه لازم نهتم بتربيتهم. إذا إحنا نقدر نربيهم لا بأس، إذا ما نقدر نربيهم إحنا فلازم أكو جهات اللي تربيهم. يعني تشوف في بعض الأماكن ما دابين الحمل كله على الدولة، يعني الدولة تنظر نظرة عامة، ما تقدر تنظر نظرة خاصة إلى بعض الفئات بعض الجهات، فيسوون مدارس خاصة، يسوون مدارس خاصة. وبهاي المدارس السايو أيام العطلة مثلا الصيفية، يوم في أثناء السنة ليلة ليلتين يروحون دول هناك، مثل ما يريد يتعلم الإنسان فيزياء كيمياء تاريخ وكذا، لازم يتعلم دينه، يتعلم عقائده أيضا، يعني حتى تصير عنده فرد حصيلة. إحنا قبل ما نبلغ، أنا أذكر قبل ما نبلغ كنا نحضر عند واحد يدرسنا، وخصوصا ليالي شهر رمضان، وكنا نعرف مسائلنا الشرعية، أنه إذا بلغ الإنسان شلون يغتسل، شي يسوي أموره، صلاته، صوم، لازم كل واحد من عندنا، لأنه الدين تربية. ليش؟ لما الإمام أمير المؤمنين يقول حق من حق الولد على الوالد أن يحسس نسمه ويحسن أدبه، المراد من الأدب ويعلم علم شعر ويعلم نثر، لأن الأدب العربي على الأيام نثر وشعر، لكنه الأدب في مصطلح الشريعة يعني التربية الدينية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أدبني ربي، يعني أدب ربي علم الشعر يعني وعلم الأدب، أدبني ربي فأحسن تأديبي. أنا أديب الله، أديب هنا طبعا كلمة أديب على فعيل، تجي باسم الفاعل وتجي باسم المفعول وصيغة المشبهة، على كل حال فهنا المراد شنو؟ أنا أديب الله، يعني الله أدبني. وبعدين وعلي أديبي، يعني عليا على تربيتي، أنا مربي علي ابن أبي، لأنه من كان طفل صغير جاء به إلى النبي، النبي هو راده، طلب من أمه وأبوه فكان يربيه، وكان يعيش ببيتهم بيت أبي طالب، وضعني في حجره وأنا ولد يشمني عرفة ويمسني طيبة ويشمني طيبة، كل هذا كان يحمله على صدره، يأخذ يمين شمال روح يجي حتى إلى غار حراء، كان ودي طفل هو كان يأخذ وياه. تربية النبي وتربية، لا تقول تربية أنه هذا معصوم فلان، شنو معصوم حاجة، هذا شوف النبي على عظمته، النبي على عظمته، خب هذا محل رعاية الله تعالى مع العناية الله، ولتصلع على عيني مع هذا أمير المؤمنين شو يقول، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهار. حتى النبي يحتاج إلى تربية، الله داز لأعظم ملك في ربي. بعدين صار وإنك لعلى خلق عظيم، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. يعني الإسلام المتجسد. سيدة عائشة سئلت عن أخلاق رسول الله، قالت خلقه القرآن، يعني شو شيء وارد في القرآن الكريم من أخلاق عظيمة يمثلها النبي سلوكا عملا ينفذها بالخارج، وهكذا أهل بيته صلوات الله عليهم، كل واحد من عندهم القرآن المتجسد، وكل واحد يمثل رسول الله في أخلاقه، في سيرته، في أعماله، في سلوكه، في مواقفه، هذا الإنسان. وإلا الكل يأكلون، الكل ينامون، وكل يموتون، وكل فايدة شنو؟ شو لابد أكو أثر. المهم أنه خصوصا عهد الشباب لازم المسؤولين يهتمون بهم. يا أخي الحكومات تريد تتخلص من هالشباب، لأنه يقول لك لغوة ذول، ذول إذا حصلوا على مجال وتربية بعضهم ما عدهم فيسوون مشاكل، فأحسن كل شيء ذب عليهم الكرة زين، وعدة ساعات وخابصينك العالم كله، يا بهذا يزر طويل يضرب الكرة لهناك وذاك يضربها لهناك، ونتيجة شنو آخرها شنو، من وصل للقمر بالكرة هذه؟ ما أقول لك طبعا الإنسان يحتاج إلى شوية له شوية كذا، لكن يا أخي ساعات، خصوصا الشباب نوصيهم، يا أخي يقعد لك 3-4 ساعات يشوف يا بمباريات بين فلان وفلان، وانت شنو زين، ذولاك بيناتهم ويأخذون الكاس له، انت قاعد هناك تخابص روحك شنو على شنو؟ يقول لك تتعارك الخيل، مثل عراقي اكو، تتعارك الخيل من نفع السايس، لانه يخلون الخيل رايسز، يخلون يتعاركن بيناتهم ويتسابقن، لكن بعدين الخيل تحصل شيء لا شويه شعير يطوهين شنو شنو على، اما يجيبون القلاده يلمن يخلوها بركبه السايس، ركبه هذا المعلم، ركبه هذا. صحيح انه احنا عدنا بالاسلام انه مستحب الانسان يتعلم ركوب الخيل، سباق الخيل ما اكو بمانع، لان سباق الاخر ان حسب قمار، لكن سباق بالخيل حتى لو فلوس يخلونها ما اكو مانع، بس مو ترتيب رايسز، مو انه ابو مثلا فرصة قاعد ويخلي له فد واحد آخر على الإصمع على الهجين أو على المعروف إيش على الخيل وذولاك يتراقضون، فهو شنو شغله؟ أنت كنت تشتغل، أنت كنت تكون تسابق ويا الخيل ويا الآخرين مسابقة عاد تتعلم، لأن هذه من مقدمات الجهاد، هذه خصوصا ركوب الخيل ذاك اليوم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وكذلك الرمي بالسهام هم كذلك لازم الناس يتعلمون، لأنه على ذاك اليوم صار رمي هالأيام بالصواريخ، رمي هالأيام بالرشاشات، كل شيء في وقته، كل شيء في زمانه. الإسلام يتطور، الإسلام مو هيك يتلكأ ويوقف وما يسوي شيء، وإنما يريد يمشي مع الزمن بس بحدود الخير، يعني هاي مثل الأسلحة الذرية والكيماوية والميكروبية ومعروف إيش هاي اللي تهلك الحرث والناس، لا هذه محرمة، هذه محرمة هذه، لكنه بقية الأشياء قد الناس مجبورين إذا أجبر الشعب المسلم، القوة المسلمة، الحكمية المسلمة على أن تستعمل بعض الأشياء اللي غير محرمة لازم تستعملها. زين، السباحة مثلا مستحبة أيضا، عندنا تأكيد على السباحة لأنه أحيانا يحتاجون يعبرون نهر، شلون يظلون منا واقفين هالصوب وما يقدرون ولا يقدرون يسوون شيء، لازم يتعلمون على السباحة. وهكذا هاي الأشياء اللي مقدمات الجهاد لازم يتعلمها الإنسان. يعني الرياضة مو هدف، الرياضة وسيلة. خلي الإنسان يعاين لفد نص ساعة، يعاين لساعة، خلي يروح بعد على شغله، على دراسته، على ثقافته. شو أكو بعض الناس اللي يقعدون ساعات طوال قاعد إلى للصبح، يا بشنو مباريات بين فلان وفلان، والصبح يقوم لا يصلي صلاة الصبح للظهر، يلا يقوم. زين هذا عاطل باطل. شنو حتى بعض البنات بالبيوت، حتى بعض البنات بالبيوت لا يساعدن أمهاتهن، لا يساعدن أهلهن، لا يشتغلن، ياكلن وينامن. هذا غلط. هذا شنو معنى هذا؟ حتى لو عنده فلوس الإنسان وعنده خدامة، لازم الإنسان يصير نشط، لأنه العمل بالبيت حركة رياضة، هاي الحركة رياضة. وخلي يصير عندهم فن يا أخي. البيوت أول الله يرحمهم، أنا أذكر يعني حتى البنات يتعلمن الخياطة، يتعلم الجسم شنو شوية، إذا يريد فد إبرة وخيط شوية يصير رسمة، لا ذبه روح اشتري من السوق جديد. ما شقضي هذه؟ زين، ما يعرفون كثير من الأشياء، ما يعرفوها بالبيت، وبعض أكلونهم فقط، وحتى خدمة ما يخدمون أمهاتهم. هاي الأمهات كبيرة تحتاج إلى خدمة، خدمة البيت، تنظيف البيت إلى آخره. يتعلمون الطبخ، لأن بنائي أنه لازم دورة، حتى دورة خصوص البنات لازم يشوفوا فرد دورة حتى صحية، لأنه هذه باكر تصير أم، كنت تعرف شنو داري بتها، داري ابنها، مو أنه شوية إذا صارت عندها نشلة أو زكام ودي للدكتور شوية. لا، بعض الأشياء داخلية بالبيت لازم يعرفوها. وأنا في رأيي حتى بعض الأشياء الكهربائية كذا، لأنه ما يصير يا أخي الإنسان يحتاج يشوف قسم فلك مال الكهرباء شوية، تقول تعال روح جيب الكهربتشي وسوي وطلابه وروح، هو الإنسان يقضيها. يعني لازم شوية يتعلم الإنسان بعض هذه الأشياء البسيطة، هذه تنفعه. الأيام بالنسبة إلى الكمبيوتر، خو هذا علم، علم واقع، علم. يعني الله تعالى مخلف الطاقة عظيمة بين أيدينا. هاي وين ذاك الزمان وين هسه؟ ذاك الزمان تريد تدور لك آية قرآنية، روحك تطلع، روحك تطلع يلا تحصل لك هاي الآية وين. بينما الآن تجي إذا تستعمل هذا معجم المفهرس للآيات القرآنية، جزا الله خير اللي سواه هذا، هذا تجي للآيات كلمة صبر تشوف صبارة، وتجي إلى حرف الصاد وتشوف شنو وارد في القرآن الكريم في الصبر، كلها تدرسها تشوف تحصل لك بتحصيل. هذا طبعا نسموه التفسير الموضوعي، مو تفسير الآيات فقط. تقدر تكون لك مجلس، تكون لك محاضرة، تكون لك مقالة تكتب. إذا لا بالنسبة بالكمبيوتر هم تقدر تطلع الآيات رأسا، تطلع كلك الآية. هذه نعمة يا أخي. أكو سيديات الذي آلاف الكتب، آلاف، مو أنا ما قاعد أقول أن اسمه مبالغة، آلاف الكتب. أنت لو يطوب كتاب وعشر صفحات منه يقول يا بهاي الكلمة القضية هنا أنا بهالعشر صفحات، إيش قد يريد لك يلا عشر صفحات تقلبها يلا تقول. بينما رأسا تدق الكلمة تطلع لك من مجموع. هذه نعمة، هذه واقعا نعمة من الله تعالى. الحديث تريده، الشعر تريده، ما أدري الحادثة تريدها، الآية تريدها، كل موجود. هذا أكو بعض ما يستفيدون، جايب الكمبيوتر مالته خلي عليه ألاعيب، عيونه رايحة وقت رايح، وخصوص دول الأطفال هم الأيام ترى هم كن ندير بالنا عليهم. خلي شوف شوية، لكنه البقية شوي خلي يصير متخصص بالنسبة إلى هل هالعلوم اللي الله تعالى خلاها بهالكمبيوتر هذا. والانترنت هم بعد التحدث ولا حرج، الدنيا كلها بيدك، تدخل مكتبة الكونغرس الأمريكي، تدخل مكتبة بريطانيا، تكتب، تدخل إلى أي مكان، حل خير وشر ترى هو كلها حتى تريد تدخل دار البغاء الفلاني هم تقدر. زين، فهذه من نعم، يعني احنا هذني سلاح ذو حدين لازم نستفيد منها. السكينة تقدر تشق بها بطون وتقدر تستفيد منها بالمطبخ. هذه يعني طاقات، هذه نعم الله تعالى يحاسبنا عليها باكر يوم القيامة. هذا الموبايل هم نعمة، لكنه شنو؟ بعض اسمس وطل داله، واحد يطل الثاني أخبار، وواحد ما أدري إيش يغازل الآخر، وواحد ما أعرف إيش، ومشاكل قاعد تحدث من هذا. هذه مشاكل قاعد تحدث كثيرة أيضا. بعض الإخوة جاب لي من أحيانا يجيب لي بعض الصور من الإنترنت، من الإنترنت. هذه متزوجة، سأل قصة أذكرها، متزوجة وعدها أطفال اثنين، ويا زوجها زين، زوجها وياها زين، لكن مرض. فد واحد دخل على الخط وياها وقام يغازلها. وتعرف بعد، انت تعرف انه اذا واحد يريد يغازل واحد ويريد يقشمر واحد، يعني بالله عليك، اذا واحد يريد يجي للمسجد ويبوق الأحذية، يعني يجي يرقص ويجي يغني، يقول لازم له سبحة ويا الله سبحان الله سبحان الله، شيء طبيعي هذا. كلنا يطلب صيد، كلنا يمشي رويد، غير عمرو بن عبيد قلت المنصور، وما يجي على طوله ويطقطق وشي طير يطير، لكن يجي يعرف شلون يصيد. فهذولا اكو بعض ناس هالشكل، انا اموت عليك وانت مسؤوله عن دمي وانا كذا، وجهنم موت الى سقر ثم داز وراه، ويخدعها للمراه وما عندي غيرك وانا كذا وما اعرف ايش، وكل ما اشرب ماي وذكرك وكل ما كذا. النتيجة خدعها وراحت وياه، راحت واخذ السيارة، وإذا بجماعة من الشباب استقبلوه فتقوا بها، فما تشوف قوم تشوف روح الدم يسيل منها ومتروكة وكذا، وجابوها ذا. ما رض بيك أنت، عندك زوج، عندك جهال، عندك أطفال، عايشة عيشة كريمة، لا تفسحين المجال لزيد وعمر لها أولئك الذئاب ذو الذئاب ذولي، لا تفسحين المجال يا أخي. إهناهم ألفت النظر كذلك بعض الأشياء. هذا بالنسبة إلى شاباتنا، أخواتنا الشابات، لا ينخدع عن بهالحكي، لأنه حتى البعض من الإسلاميين مع الأسف الشديد لازم يحذر الإنسان منه، لأن هو يريد الصيدة مالته، ما يهمه، يجي بطريقة إسلامية. يا بخوب السيد الفلاني يقول أنه ماكو شرط في العقد حتى على الباكر، ها، ماكو شرط في العقد على الباكر قبول الولي. فإذا إذا ولي ما مو شرط، معناه أنت يجوز لك على أنه نعقد عليك. وهو ذا كشيري يفكر بمستقبلها، خصوص مجتمعاتنا. إذا مجتمع أوروبا ما عندهم البكارة والعذاب شيء، لكنه مجتمعنا هذا اللي ينكسر ظهرها لبنية. زين، الداعي شنو؟ حتى لو شيء جائز، لنفرض جائز، أنا ما أقول جائز. كثير من الفقهاء يقولون شرط، لكنه البعض اللي يقول مو شرط ما يقول السيء بالإنسان. قال له أبو حنيفة، يقول قال لي أبي جعفر مؤمن الطاق، قال له أنت تؤمن بالمتعة؟ قال له نعم. قال له ليش ما تخلي بناتك وخواتك يتمتعن يجيبن لك فلوس؟ قال له ويحك، مو كل عمل يليق لكل إنسان، أكو بعض الأعمال ما تليق للإنسان. يعني إذا قالوا فرشي حلال يعني لازم كل واحد يرتكب؟ قال له الآن تفضل، أنت مو تقول النبيذ حلال؟ قال له إيه. قال له بيع النبيذ حلال يا حرام؟ قال له لا حلال. قال له ليش ما تخلي أهلك أطفالك بناتك شيء يقعدن بالشارع بالسوق ويبيع النبيذ يجيب لك فلوس؟ قال ما يناسبني. قال خذها كم يناسبني. شو إذا قال واحد متعة صحيحة وبعضهم وقحين تقول له يا أبا موجود؟ قال شاطيني بنتك خلا متعة تنتع. كل عمل هسا هو إذا جاي على عقد دائم راح تبطيه تجيب العجل حتى بالمتعة تبطيه؟ 50 شرط وسؤال وجواب وتشوف يتوافقوني ولا، كل هذا خداع، كل هذا خدع. وذني خطية باسم الدين وباسم الإسلاميين قاعد ينكسر ظهرهن، وبعدين صير مشاكل. يعني هم الأخ جاب لنا من على الإنترنت، من الإنترنت بعد الإسراف في مصر هذه ظاهرة مش حتى نخلين صورة سكينة وشيء ملفت للنظر الليلة الأسمة. قد يكون أكو حادث ما يكون ليلة الزواج من صار نزاع بيناتهم، وإذا اثنين ثلاثة مذبوحات ليلة الزواج العروس مذبوح، شنو هذا؟ فهو يكون نلتفت إلى أنفسنا، الزمان زمان مكهرب، زمان بشر كثير، وذول يردون يصيدون الشابات ويصيدون الشباب، فلازم لا ننخدع لا بإسلاميين ولا بعلمانيين ولا ما أدري إيش ولا مثقفين، لازم نفكر بمصيرنا مستقبلنا، والله تعالى هو الحافظ، ولازم الأب والأم دائما يراقبوهم. ترى يضايقون بعض، يعني قد ما الولد أو البنت راضين من أنفسهم وما عندهم نضوج زين يتأذون، ليش تسأل عني؟ وأنا أسأل عنك أخوك أصدقائك، أرد أشوف منو صديقك أنا، وكل قرين بالمقارن يعرفه، أرد أشوف صاحبك منو، أنت ليش تنقل؟ لا تسألون عني، ما تطمئنون مني، لا ما نطمئن، قد يكون يخدعوك، آلاف اللي انخدعوا أصدقائهم مزيني يضايق، ليش تسأل عني؟ أسأل عنك، لازم واجب الشرع أسأل عنك، لأن مسؤول عنك، مو بس مسؤول عن النفقة عليك والأكل والشرب وشي. فهذه أشياء إحنا لازم نلتفت إليها، وموضوع الشباب مهم جدا، موضوع الشباب مهم جدا، والحمد لله إحنا عندنا شباب طيبين، عندنا بركة الحسين عليه السلام، يعني لازم في أثناء السنة هم أكو دورات للشباب، نخلي أكو دورات تثقيفية، دورات تعليمية، دورات تربوية، علم علوم يا أخي، علوم كثيرة أكو، علمه، خلي الشاب يتعلم، خلي يطلع به خير، مو بس يعني في يأكل وينام، حتى لو عنده فلوس، حتى لو ابن أغنياء، أصلا العلم والثقافة شرف للإنسان. تشوف لك واحد عنده ثقافة، عنده أدب، عنده علم، محترم، عنده فلوس، نور على نور، ما عنده ملازم زين. فهذه أشياء مهمة، لأن أكو بعض يقول لك أنا عليه من أدرس، الحمد لله أبوي عنده فلوس، عجيب يعني كأنه يدرس بس يلا للعيشة، بس يلا للعيشة، وإلا إذا عشت طالعة ما يريد يدرس. عيب على الإنسان، الله منطيه طاقات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ليش خلالك هالطاقات؟ ليش خلاك تقدر تقرأ؟ ليش خلاك تقدر تكتب؟ ليش خلاك تقدر تدرس؟ ليش خلاك تقدر تصعد بالعلوم؟ ليش هالطاقات ما طاها للحيوانات؟ انطاها للإنسان حتى يستفيد منها، باقي المسؤولين احنا عنها، مسؤولين عن هذه الأشياء بصورة عامة. فلازم احنا نحاول، حتى الأبهات آباء اسمعوني أيها الآباء، لا تخلي كل وقتك بالعمل، يا أخي زوجتك إلها حق عليك، أولادك إلهم حق عليك، تقعد لك في الساعة بيناتهم، تقعد لك في الساعة يمهم، يستانسون وياك، بعض الكلمات أشياء تسمعها من الخطباء تقراها في كتاب، تذكر لهم على نحو القصة، مو إلا تعالوا إرشاد وكذا قد يتأذون، لا على نحو القصة، والله اليوم سولفنا فلان هيك كذا، والله اليوم قريت بالكتاب الفلاني كذا، كلها دروس وعظات وعبر، والحمد لله عدنا من طريق أهل البيت الشيء الكثير من النعم. المهم هذه طاقات، هم هو الشاب نفسه واجب الشرعي، حتى إذا أبوه وأمه مقصرين وياه، واجب الشرعي هو أن ينمي نفسه، أن يربي نفسه، لأنه هو عنده طاقة، إذا وصل خصوص إلى البلوغ بعد هو مكلف شرعا، هو خلي ينمي نفسه، هو خلي يتقدم زين. ويا سبحان الله ما أدري شنو القضية، أنه أولاد الأغنياء وايا من عندهم ما يطلع بهم حظ، يعني أنت تعال الآن إلى العلماء، إلى المراجع، إلى المثقفين، إلى الأساتذة الجامعة، شايفين في بعض الدول، ما أقول هذه الدول المنطقة، هذه حوالي 600 واحد نابغة ولا 400 واحد منهم بين يتيم، بين فقير، بين ليش هذا ما عنده هذا عنده فلوس، وهذا عنده ساعة حتى يدرس، عنده ساعة حتى يدرس، خلي يدرس، خلي يستفيد، هذا بلدك يحتاج إلى مثقفين، يحتاج إلى أساتذة، يحتاج إلى خبراء، يحتاج إلى مهرة، يحتاج إلى فنيين، ليش نظل نعتمد على الهندي والباكستاني والمعروف إيش وكذا؟ ليش شاشبينا إحنا مخلينا بس يلا نأكل وننام، أولادنا وحل ما شاء الله بعضهم يثقنون بعد ما يقدرون يتحركون، هش طبعا الحق مر ترى، لكنه نتيجته زينة، مثل الدواء، دواء مر لكن نتيجته زينة. وياكل حلاوة وياكل مدري شنو، أحيانا عنده سكر يتأذى، ولو هو حلو لكن يتأذى. فلا، لازم على كل حال احنا كلنا في معرض الخطر، وكلنا مسؤولون، وكلنا مكلفون. أنا بالنسبة إلى أولادي وبناء، أنت بالنسبة إلى أولادك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني باكر خلي يطلع ولد تفتخر به بالمجتمع، هذا ابني، ها، تعتز به بالمجتمع، هذا ابني. أما أنه يأكل وينام ويروح ويجي وبليفا، شو تفتخر به هذا، تعتز به؟ حتى بالنسبة الآخر في عالم البرزخ احنا سوينا شغل يا أخي، احنا عمرنا قصير، نموت زين، هاي هي، إذا كان نموت نروح عالم الآخرة، لكن نموت ما نروح عالم الآخرة، عالم البرزخ ما معلوم، من موتتنا إلى يوم القيامة كم ألف سنة الله أعلم. هذا قسم منه يتبع الدنيا، قسم منه يتبع الآخرة. لكن يتبع الدنيا صحيفتك هاي مسدودة، الملف مالتك مسدود، لا، أكو بي مجال، أكو بي ثلاث قنوات من ذن ثلاث قنوات تقدر تستفيد. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يستغفر لك يدعو لك. فحتى الإنسان إذا يخدم نفسه، يخدم نفسه لما ولد صالح والناس رحم الله والديك، رحم الله والديك، مو نعمة هذه؟ مو نعمة هذه؟ لما يقوم بعض الأعمال، هو لما يصلي، لما يصوم، الله يكتب لك ثواب، لأنه تعلمت. رب ارحمني وارحم والدي كما ربياني صغيرا، وجزهما بالإحسان إحسانا وسعه غفرانا. على كل حال، هذا التقسيم اللي صاير بالنسبة إلى عاشوراء أيام عشرة، هذه مهمة جدا، لأنه إحنا لما نتحدث عن شباب كربلاء، شوف كل واحد، كل اللي حضروا في كربلاء، ما شوف واحد من عندهم يشرب الخمرة، كلهم أصحاب الإمام وبني هاشم، كلهم ناس أتقياء، كلهم ناس مؤمنين صافين مصفايين، ذول زبدة الأرض، صغيرهم كبير عظيم، كبيرهم عظيم. يعني الإنسان هيك نموذج حي، وهيك أشخاص ترى ما حصل أي واحد، لا الأنبياء، لا المرسلون، ولا شوف اقرأ تاريخ الصحابة، صحابة الأنبياء، صحابة نبينا، بيهم منافقين وبيهم معروف إيش وبيهم كذا، لكن اللي صافين مصفائين 72 أو 82 واحد، بالإضافة إلى 18 واحد من الهاشميين، كلهم أتقياء، كلهم طيبين، كل واحد من عندهم روح طرية، روح إسلامية، سلوك إسلامي، إيمان، باتوا ليلة العاشر من المحرم ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد، راكع وساجد. خطب الحسين سلام الله عليه فيهم ذيك الليلة وأخبرهم، من بعد ما أذن لهم اللي يريد يروح يروح، ما قبلوا أن يروحون. أخيرا الإمام شافهم مصممين على نصرته، قال لهم خلي أخبركم شنو، أخبرهم أن غدا ستقع الحرب بيننا وبين القوم، وكلنا نقتل، حتى القاسم، حتى عبد الله الرضيع. زين ذولا بناءك يعني قاموا يتراجفون، خافوا، انخطفت ألوانهم من قللهم الحسين؟ لا، كانوا يستبشرون بالموت، مستميتين في سبيل الله، يعتبرون هاي نعمة، كرامة من الله. زين أصغر الشباب ذاك اليوم اللي كان حاضر، القاسم سلام الله، القاسم مدلل ترى، القاسم كان يشبه أباه الإمام الحسن، الإمام الحسن معروف بهيبته، معروف بشكله الجذاب ونوره الساطع، فهذا الطفل كان يشبه أباه سبحان الله، عنده بعد أبناء لكن ما يشبهون أبوه، وانتو شايفين إذا واحد فقدوه أخو عام كذا أولاده، ياهو اللي أشبه اللي رايح بالفقيد محبوب يصير أكثر. فالقاسم كان يشبه الإمام الحسن سلام الله عليه، على صغر سنه مثال للإمام الحسن. فقال للقاسم، قال: بني كيف ترى الشهادة؟ قال: يا عم والله أحلى من الشهد، يعني العسل، أحلى، ما قاعد يكذب، أحلى من الشهد. طفل 13 سنة عمره يشوف الموت قدامه، يقتلوا يقطعوا، وصله يستانس يرتاح، هاي نعمة من الله، هاي وين صاير في تاريخ الإسلام؟ أكو عندنا هيك نماذج، يوم أحد يوم بدر، كل ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الناس إلى الجهاد مجموعة من الشباب بعدهم لم يبلغوا الحلم، عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، فلان فلان، كم واحد رادوا يدخلون للمعركة، لكن النبي نهاهم قالوا لا أنتوا بعدهم مو مكلفين. يعني هيك روحية شجاعة صارت عندهم، روحية شجاعة صارت عندهم. إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن. شلون كلمة مؤلمة، يقول هذا حسين كالأسير المرتهن. يعني أنا أشوف عم الحسين هذا مثل الإنسان الأسير، مأسري، ما يقدر يسوي شيء، لا يقدر يضر، لا يقدر ينفع، ما يقدر حتى يسوي شيء، حطتم به من كل جانب ابن رسول الله. هذا حسين كالأسير البرتان بين أناس لا سقوا صوب المزن. الله لا يسقيهم الماء، الله لا يسقيهم السحاب والمطر. ليش يتشي مع ابن رسول الله؟ ليش أقبل إلى عمه الحسين، وقف بين يديه، وقال يا استعد للبراز والقتال. لما نظر إليه الحسين عليه السلام بكى، قال بني حسن أنت الوديع، بني قاسم أنت الوديع من أخي الحسن، أنا من أشوفك أتذكر ولدي أخي الحسن. ثم قال لا، ما ممكن أنه تتركني يا سيدي يا عام يا أبا عبد الله، أنا ما يصير أشوفك بهالحالة، وذول الشباب راحوا وانقتلوا وقاعدين قتلون، وأنا أظل قاعد، شنو معنانا؟ يعني ما عندي فتوة، أنا ما عندي نشاط، ما عندي غيرة، ما عندي حمية عليك. قال بني أذن مني، قل فدنا من فتعانقا بكيا حتى وقع على الأرض مغمى عليهم. ثم إن الإمام عممه بعمامة الحسن وألبسه أزارا ورداء وقلده السيف، قبله بين عينيه، مضى يقاتل الأعداء. يقول حميد بن مسلم بينا نحن في المعركة، وإذا بغلام خرج علينا وجهه كفلقة قمر طالع. يقول بصف عامر ابن سعد الأزدي، قال والله لأثكلن به عمه، ما ممكن أعوف هذا. قلت له ويحك، يطيق قلبك أنت الضربة هذا، ينطيق قلبك قتلة، والله لئن ضربني لم أضربه، إذا قتلني ما قتل أنا، لأن ما يطيني قلبي هالجميل هذا شقة قمر أنا أن آذي أو أن أسوي لشيء. يقول قال لا، لازم أفعل هذا، سبحان الله القدر شلون ما أدرس. يقول انقطع شسع نعله، ألوى عليه حتى يشد، انحنى عليه يشد، مشغول به، لأن عيب على الفارس على الشجاع أن يمشي حافي أو يمشي نعل واحد لابس والثاني ما لابس، عيب عليه. هالشكل يقولون الشجعان في تاريخهم. فأقبل إليه، آجركم الله، ضربه على رأسه فوقع على الأرض يخور بدمه وهو ينادي عماه أدرك لحق علي. فأقبل إليه الحسين، حمل على قاتله، ضربه على يده قطعها، تحرك الجيش لإنقاذه، فسحق بحوافر الخيل. تركه الحسين وأقبل إلى القاسم، صارت غبرة. ها يقول وأقبل إذا بالإمام الحسين واقف على رأس الغلام، والغلام يفحص بيديه ورجليه، يعني تريد تطلع روح اللحظة الأخيرة من حياته. والحسين يبكي ويقول بني قاسم يعز على عمك الحسين أن تدعوه فلا يجيبه أو يجيبك فلا ينفعك، بجو نادى يا جاسم شبيد، يا غيرت السيف قبلك حز وريدي، هاني لكم تخلوني وحيدي على خيم يا عم الخيل تفتر. سوى الحسين الله يرحمه بالنصار، يقول جابه جابه ومدده ما بين أخوته، حمله على صدره ورجلاه تخطان في الأرض، يعني الحسين ما يقدر يعدل قامته، وإلا القاسم مو ذقيل والحسين شجاع، لكن قد ما الإمام متأثر عليه ما يقدر يعدل قامته، يسحل سحل. جاب إلى المخيم، جاب ومدد ما بين أخوت، قعد عدهم يا ويلي وهو يا يب يا موت، بس ما اسمع عن النسوان صوت، اجت رملة تصيح الله يا ابا يا جاسم ريت هالطبرة يا ايات بي يا جاسم قوم ريت الموت لي صدق رايح يا جاسم هاي اي وتخليني اون اللي الوسايا يا سقم عرسايك القلب ما ويلي العدا زفتك وملبسك نبلها يا بني اقتطفتك من مهجتي علام قطعت جميل الوصال. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. إلهنا نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين، من على من دعونا له بالشفاء والعافية، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين. اللهم أصلح أولادنا بناتنا إخواننا أصدقائنا جميعا المؤسسون، تقبل عملهم بخير قبولك، إلى أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. إخواني الجماعة يدعوكم لتناول طعام العشاء لشرف واسم الإمام القاسم بن الإمام الحسن، بارك الله بكم، اللي طلعوا هم يرجعون لأنه الجماعة يفرحون بهذا.